لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، إلى آخر الآيات الكريمات من أواخر سورة الإسراء، أو التي تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل. وهذه الآيات تتحدث عن القرآن الكريم، والمتأمل في سورة الإسراء يجد حديثها طويلا ومتعددا عن القرآن الكريم. ولعل يعني أبرز وأكثر موضوع تحدثت عنه السورة الكريمة هو القرآن الكريم، فمن أولها مثلا يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا في المقارنة بينه وبين التوراة التي قال الله فيها في أول السورة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكأن التوراة هدى لبني إسرائيل، أما القرآن فهو هدى للعالمين. والتوراة لم يستوعب أنواع الهدايات كلها، والقرآن استوعب جميع أنواع الهدايات في جميع المجالات. والشيخ السلقيطي رحمه الله تعالى أطال النفس جدا في تفسير هذه الآية، وبين أنه يهدي التي أقوم في العقائد والعبادات والمعاملات وأحوال الأسرة والبيع والشراء والسياسة والاقتصاد وكل المجالات، مجالات الحياة، القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم بعد ذلك تحدثنا الآيات أيضا عن القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم يقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تتحدث عن القرآن: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، إلى أن قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن هذا الموضع تتحدث الآيات عن القرآن حديثا طويلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلى أن جاءت هذه الآيات التي بين أيدينا تحدث عن القرآن. فواضح جدا حديث السورة الكريمة عن القرآن، مع استصحاب أن هذه السورة مكية، أن هذه السورة مكية، ولذلك السورة المكية تركز على التعريف بقيمة القرآن وأهميته، تعريف بقيمة القرآن وأهميته. وسبق طبعا الكلام عن تفسير تلك الآيات التي ذكرت آنفا. في موطنها. والآن نحن مع هذه الآيات التي تختم بها السورة الكريمة، وهي أيضا حديث عن القرآن الكريم، وخاصة بعد ما تحدث عن قصة موسى وفرعون والتسع آيات ومقاومة فرعون لموسى، وأن ده تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشير بفتح مكة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وبردك فأراد أن يستفزهم من الأرض، فكانت العاقبة للمتقين، فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وكذلك أنت يا محمد فتحنا لك مكة ومكناك منها بعد أن كنت يعني محاربا فيها طريدا شريدا، وبعد أن أمكنك الله من رقاب أهلها أكرمتهم وأطلقتهم فكانوا الطلقاء. فجاءت هذه الآيات لتبين أن هذا كله من القرآن، كل الكلام اللي فات ده كله القرآن هو اللي ذكر هذا الشيء. القرآن ربنا عز وجل قال فيه في هذه الآيات: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. طبعا قضية إنزال القرآن قضية في غاية الأهمية، يعني ربنا عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل به الروح الأمين، إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن يا جماعة أخذ مسارين في النزول، طريقين في النزول. المسار الأول إنه خد ثلاث مراحل. أول مرحلة النزول من عند رب العالمين إلى اللوح المحفوظ، زي ما هنعرف بعد كده في الآيات: وقرآنا فرقناه، من ضمن التفسير بتاعها أي فصلناه من عند الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، أو فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ودي كانت المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إنه في صحف الملائكة، في سورة عبسة يقول الله عز وجل في صحف، أنا عايز أجيب الآيات من أولها: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. ده كده مسار فيه تنزيل القرآن على ثلاث مراحل. المسار الثاني واللي هو عقيدة أهل السنة فيه إن هو نزل من عند تلقاه جبريل عن رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. إبا كده أدي مسارينهم: مسار نزل فيه القرآن من عند الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، مرحلة تانية من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، المرحلة الثالثة من بيت العزة إلى صحف الملائكة. تمام، ده مسار لوحده. المسار الثاني اللي هو إن جبريل سمع القرآن من رب العالمين، وبالتالي سمع محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، يبقى محمد عن جبريل عن رب العالمين مباشرة. تمام، وبعد كده الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وتناقلته الأجيال حتى حتى وصل إليه ويمتد إلى قرب قيام الساعة، حين يندرس القرآن الكريم ويصبح الناس فيجدونه قد رفع من الصدور ومن السطور، يقوم من الواحد من النوم، نسأل الله لا نعيش لذلك اليوم، يعني يصحى الواحد من النوم كده يجد ان القرآن اللي حفظه نساه، يفتح المصحف عشان يقرأ يلاقي الصفحة بيضة. سبحان الله، ده حاجة عجيبة جدا. على شرار الخلق بقى، يعني حتى لا يقال الله الله، او حتى يقول العجائز: كان اجدادنا يقولون كلمة فنحن نقولها لا اله الا الله، يعني ما يعرفوش كده عن الاسلام الا كلمة كلمة لا اله الا الله، وكتجي اجل مش هتقولها اصلا، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، ما فيش حد هيفتكر ربنا خالص. روح المؤمنين ريح طيبة تقبض أرواحهم من تحت آباطهم. نعم، يبقى دي كده قضية نزول اللي هي القرآن. اكتبالك: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الحق اللي هو الثابت، كلمة الحق يعني الثابت، وضدها الباطل اللي هو الغير مستقر، الغير مستقر. الحق أبلج والباطل إيه؟ لاجلج. تمام. طيب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هو القرآن نزل ولا أنزلناه؟ يعني ربنا أنزله ولا هو نزل؟ ربنا أنزله وبالتالي هو نزل، واخد بالك؟ يعني ربنا أنزل القرآن وبالتالي هو إيه؟ نزل. فحينما يقول الله عز وجل أنزلناه، يبقى نسبة الفعل إلى الله عز وجل اللي هو السبب، خدت بالك؟ ولما يقول نزل يبقى نسبة المسبب إلى القرآن نفسه، واخد بال حضرتك؟ إن هو نزل. زي ما ربنا قال نزل به الروح الأمين، أو نزل به الروح الأمين. طيب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني أنزلناه زي نزل، وبالحق زي دي بالحق دي. هنا يا جماعة العلماء بيقولوا إيه؟ بعضهم يقول إن الجملة الثانية مؤكدة للأولى، يعني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الجملة الثانية مؤكدة للأولى. طيب، البعض يقول لا، كده هيبقى تكرار، ايه الزيادة في ايه الفايدة منه؟ فقالوا كل جملة بتفيد معنى، كل جملة بتفيد معنى. ايه المعنى يا جماعة؟ قالوا وبالحق أنزلناه يعني بما فيه نفع الناس بالحق في العبادات والمعاملات والتشريعات والحلال والحرام، وكل ما نزل فيه حق، يعني يتضمن الحق. يبقى بالحق أنزلناه، أي أنزلناه متضمنا الحق. تفتح المصحف تلاقي كل اللي جواها حق، خلاص كده. طيب، وبالحق نزل يعني أخباره صادقة، وهو جاء بسند صحيح، يعني من رب العالمين إلى جبريل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولانية بتتكلم عن مضمون الكتاب اللي جواه اللي بيحتوي عليه القرآن، وبالحق أنزلناه. طيب، وبالحق نزل اللي هو الأخبار اللي فيه صادقة، وهو جاء من طريق صادق، زي ما ربنا عز وجل قال في آية أخرى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا تساوي وبالحق نزل، وعدلا تساوي بالحق وبالحق أنزلناه. واضح كده يا جماعة؟ ده كلام جميل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما إلا ده أسلوب بيسموه قصر أو حصر أو اختصاص، وإنك يا محمد لم ترسل إلا لتبشر وتنذر. طيب، الآية التي تقول إن أنت إلا نذير، مش ده حصر برضه؟ يعني ما أنت إلا نذير، خدت بالك؟ طيب، هل هو نذير وبشير ولا نذير بس؟ نذير وبشير. فقالوا إن أنت إلا نذير، على أساس النذارة دي أهم شيء، لأن في الوقت ده كان نازل وكانش فيه حد مسلم خالص، فما كانش في حد يستحق البشارة. طيب، ولا إن أنت إلا نذير وبشير، تقدير الكلام في غير القرآن، زي وسرابيل تقيكم الحر والبرد، بدليلنا الآن اللي بعدها إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبقى النذارة دي هي أهم حاجة، النذارة أهم حاجة، خلاص. فكأنك لم ترسل إلا بالنذارة فقط، خدت بالك؟ لكن هو بشير ونذير. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، خدت بالك؟ طيب، مبشرا للمؤمنين ونذيرا للناس أجمعين، للمؤمن والكافر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، بارهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم. النذارة للكل. هل احنا ملناش نذارة؟ احنا مسلمين اهوت والحمد لله. هل النذارة ده مش تبعنا؟ بالعكس، النذارة تبعنا احنا كمان، والبشارة تبعنا ان شاء الله. طيب، الكفار او لهم الايه؟ لهم النظارة، لهم النظارة. متى يستحقون البشارة؟ إذا آمنوا وعملوا الصالحات. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. خلاص. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقرآنا، الواو دي واو إيه؟ عاطفة، واخد بالك، بتعطف فيها على إيه؟ وبالحق أنزلناه وقرآنا، تعطف جملة على جملة. ولقد آتينا موسى 9 آيات، واخد بالك، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلها مجرى لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وبعدين ولقد آتينا موسى 9 آيات، وبعدين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبعدين وقرآنا فرقناه. طيب، وقرآنا دي منصوبة، منصوبة عليه يا جماعة، وأنزلنا قرآنا فرقناه، ده وجه يبقى منصوبة بفعل إيه؟ مقدر. لكن في وجه قوي جدا إن هي منصوبة على الاشتغال، باب معروف في النحو اسمه باب الاشتغال. إيه الاشتغال؟ هنا الفعل والمفعول، الفعل والفعل والمفعول، خدت بالك؟ أنزلنا القرآن أنزلناه، أنزلنا القرآن أنزلناه، فشغل المحل بتاعه بهاء الضمير فقدم المفعول، خد بالك؟ يعني التقدير في غير القرآن إيه؟ وفرقنا قرآنا وأنزلنا قرآنا، أنزلنا قرآن، لكن لما قال أنزلناه أصبح الهاء اللي هي الضمير ده شغلت مكان الإيه؟ المفعول، فالمفعول ما لقالوش مكان فقدم على الإيه؟ على الفعل. وقرآنا فرقناه يبقى منصوب على إيه؟ الاشتغال، إيه شغل محله بضمير الإيه؟ بضمير المتصل. على الحكاية اللي هي بيبقى مبنية على حكاية سورة المنافقون، سورة المؤمنون، هي أصلا سورة المنافقين وسورة المؤمنين، بس هي مبنية على الحكاية كأنك بتحكيها حكاية. تمام؟ طيب، اللي هي سورة آية إيه؟ والظالمين على الاختصاص. الاختصاص. تمام. او مفعول مقدم، اعتدنا للظالمين. طيب، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا بشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه، ها، فرقناه بالتخفيف الراء، يعني فرقناه يعني فصلناه من اللوح المحفوظ الى بيت العز. والاثر ده ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة ثم نزل مفرقا ومنجما بحسب الوقائع والاحداث. البعض صحح هذا الاثر والبعض ضعفه. طبعا اللي صححه هو من قول ابن عباس، لكن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا مما ليس للرأي فيه مجال، يعني ليس مما يقال من قبل ايه؟ من قبل الرأي. طيب، فصلناه أي فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. طيب، وقرآنا فرقناه، قراءة أخرى بتشديد الراء، يعني فرقناه في التنزيل، أنزلناه آية آية. من ضمن فصلناه أي بيناه ووضحناه، اللي قراءة التخفيف. خلاص. وقرآنا فرقناه، والكل المعاني كده دي صحيحة، ما فيش تعارض بينها، يعني فرقناه لتقرأه على الناس، يبقى على كل الناس، مش على حد بعينه، مش على ناس مخصوصية، مش زي أهل الكتاب احنا ان محدش يقرأ الكتاب إلا العلماء بتوعهم فقط، لا، ده للناس كلها، المسلم والكافر والبر والفاجر. لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مكث، على مهل، بهدوء، بالراحة، ما تجريش، ما تكروتش. سبحان الله، لذلك بعض إخواننا اللي بيراجع وعاوز يراجع كميات كبيرة نذكره بمثل هذه الآية. اللي بيأكلوا الأحكام ويأكلوا التجويد ويأكلوا الغنن ويأكلوا المدود، مأساة، مأساة فعلا بتحصل في التحفيظ عند بعض الإخوة وبعض الأخوات. للأسف الشديد بعض المشايخ والشيخات بيحصل عندهم المصيبة السودة دهيت، إن هم بيبقى الولد أو البنت بيقرأوا كويس، بيغنوا ومدوا تمام التمام مفيش مشكلة، الأبلة أو الأستاذ أو الشيخ يقول لهم إيه، لا مش لازم تجويد عشان إيه، إن شاء الله ما خلصت الكمية يا عم، لا وأنا لازم نقرأ 5 أجزاء، خليهم 4 بس بالتجويد، خليهم 3 بس بالتجويد. لكن كده هو بعد ما القارئ أو الطالب اللي بيقرأ ويتعلم ملسانه تعود على التجويد وقت قراءة صحيحة أفسدوه، ده إفساد صراحة، إفساد إن الولد أو البنت يبقوا بيقرأوا بالتجويد وغنوا ومدوا كويس ودول يقولوا استعجل بسرعة، طبعا ده الشيخ أو الشيخة، فالطالب أو الطالبة هيقولوا للشيخ إيه ولا الشيخة هيقول لهم إيه، فدي جريمة كبرى في الحقيقة بيفعلها بعض الإخوة والأخوات المحفظين والمحفظات. ولذلك بهذه المناسبة نؤكد على هذا يا جماعة، يا جماعة لابد من قراءة القرآن بالتجويد، حتى لو قلنا إنه مستحب، يعني حتى لو قلنا إن التجويد مستحب، وده رأي بالنسبة للي أنا أعتقده مرجوح، اللي أنا أعتقده إن التجويد القراءة به واجبة، العمل به، العمل به واجب فرض عين، ها والعلم به فرض كفاية. مسألة التجويد دي مثلا دي غنة دي مد دي إخفاء دي إقلاب دي إدغام دي إظهار دي مد متصل دي مد منفصل، القواعد العلمية النظرية دهيت دي فرض كفاية من باب تعلم العلم العلوم الشرعية عامة، إذا قام به البعض سقط عن الايه عن الباقي. إنما التطبيق العملي إن يغن الغنة ويمد المد ويفخم المفخم ويرقق المرقق وهكذا، ده طبعا لا، لازم تقرأ قرآن بكده، لازم تقرأ، لأن القرآن نزل من عند الله مجودا، يعني ربنا قرأ القرآن مجودا سبحانه وتعالى، لأن ده كلام ربنا، جبريل قرأه مجودا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأه مجودا، الصحابة كلهم قرأوه مجودا، ما فيش واحد فيهم قرأ القرآن من غير تجويد، ما فيش تابعون أتبعوا التابعين وهكذا، لغاية لما جت الموضة الجديدة بتاعتنا احنا اللي هي ايه، اقرأ بسرعة عشان تخلص الكمية عشان في غيرك. لا طبعا أنا من هذا المكان وبهذه المناسبة أنكر إنكارا شديدا جدا على هؤلاء المحفظين والمحفظات، نقول لهم اتقوا الله، نقول لهم اتقوا الله عز وجل وأقرئوا بالتجويد في كل الأحوال، في الصلاة، في الحفظ، في المراجعة، في التصحيح، في المقارئ، في أي مجال من المجالات لابد أن نحافظ على أحكام التجويد، الغنة والمد والتفخيم والترقيق كل هذا الشيء. ربنا عز وجل قوله لتقرأه على الناس على إيه؟ على مكث. ونبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع القراءة، رغم أنه لما أسرعها كان أكيد أكيد أكيد كان يقرأ بالتجويد، ربنا عز وجل نهى عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وربنا عز وجل قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وسيدة مسلمة رضي الله عنها تقول كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، بحيث لو أراد العد أن يعد حروفه لإيه لعده. طب تعالى بقى اللي بيقرأ ورجع دود دود دود دود دود دود دود ده هتعد ورا ازاي؟ ده انت مش تعرف تعد الآيات حتى 100 حرف في الثانية. هو ده كده قرآن ده ازاي يعني ده كده يبقى قرآن ازاي يعني أنا مش فاهم صراحة. وبنتكلم مع الناس كتير جدا وفي ناس ما بتقبلش للأسف هذا الكلام، يعني في ناس ما بتقبلش الكلام ده. يا جماعة اتقوا الله عز وجل وحافظوا على التجويد حتى لو قلنا إنه مستحب. طب وما ممنعكم من ترك المستحب؟ طيب هو المستحب ده ما فيهوش أجر، وبعدين تصحيح التلاوة الناس اللي انتوا بتحفظون دول بيحفظوا تمام، فلما يطلعوا من تحت ايديكم بالطريقة ده هي الامر هيزداد سوءا على سوء بعد ذلك، هيبقى في انحدار والعياذ بالله. فخلوا بالكم يا جماعة لابد من المحافظة على احكام التجويد في جميع اوقات القراءة، في جميع اوقات القراءة. والمراجعة قلل الكمية بدل ما 5 أجزاء خليهم 4 واقرأ بالتجويد، بدل ما هم 4 خليهم 3، بدل ما هم اثنين خلوهم واحد، ما فيش مشكلة يقرأ بالتجويد تمام. فننبه على هذا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا، البعض من العلماء يفرق بين أنزل ونزل، فالبعض يقول أنزل يعني جملة واحدة، ونزل يعني إيه نجوما. والكلام ده غير دقيق لغة، ممكن يكون أغلبه، لكن دائم لا. ليه؟ ربنا عز وجل يقول وقال الذين كفروا لولا إيه، ما قالوش أنزل، نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبقى استعملوا كلمة نزلة اللي احنا بنفكرها في انه نزول مفرق ومنجم، استعملوه في ايه، في جملة واحدة. يبقى عشان تقول لي انزل ده عشان ينزل جملة واحدة، ونزل متفرق، الآدي بترد على الكلام ده كله. ها وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل، لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة تمام. طيب ونزلناه ايه تنزيلا، تنزيلا ده مفعول مطلق طبعا، منصوب على انه مفعول مطلق يعني دمرناها تدميرا تمام. طيب وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين آمنوا به او لا تؤمنوا، زي احنا بنقوله كده بالبلد بتاعنا، آمنوا ولا ان شاء الله عنكم آمنتم. خدت بالك زي ما ربنا عز وجل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وزي ربنا عز وجل ما قال اعملوا ما شئتم. هل ده يا جماعة تخير؟ لا، ده كل ده تهديد. لا ده خلاص دي في جهنم دي خلاص، لكن احنا بنتكلم على التكليف الشرعي في الدنيا. يعني ايه اعملوا ما شئتم، ده ليس تخيرا انما هو تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده برضو تهديد. هنا برضو الآية اللي معانا آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. حاجة عظيمة جدا يا جماعة، إن الذين أوتوا العلم اللي هم مين يا جماعة؟ لا من قبله يا أستاذ، يبقى هم أهل الكتاب، الصالحون منهم وعلماؤهم المهتدون. يعني أهل الكتاب دول زي أمتنا، فيهم علماء وفيهم عوام، فيهم صالحون وفيهم طالحون. علماؤهم الصالحون منهم وعوامهم الصالحون، أما يسمع القرآن يتأثروا به. سبحان الله سبحان الله. ها إن الذين أوتوا العلم من قبله، يا مشركين يا أغبية يا قريش يا اللي مش عاوزين تؤمنوا، واللي شرف لكم كبير جدا ان انتوا تؤمنوا، ده انتوا المفترض. يعني يا جماعة لو اي حد من عيلة بيترشح للانتخابات العيلة كلها بتقف وراه، لو حد من العيلة مثلا بقى وزير ولا بقى حتى غفير العيلة كلها بتتشرف بيه. طب انتوا يا عالم يا اللي ما بتفهموش، ده نبي، انت بتتكلم في ايه؟ ده بيجي له وحي من عند ربنا، ده بينزل عليه القرآن، ده انزل للدنيا كلها، تقوموا تحاربوه؟ طب انتم السيادة في دمكم ان انتم سادة العرب، على اساس ان انتم في مكة والعرب كلهم بيروحوا مكة، فبالتالي هتعدوا في اي مكان على اي قبيلة ما حدش هيتعرض لكم، لان عارفين لو تعرضوا لكم ايه اللي هيحصل. اما تيجوا مكة هتردوا لهم الايه الطار، فبالتالي انتم يعني لكم السيادة على العرب. السيادة على العرب دي خلتكم ان انتوا تعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكرين انه هيسحب البساط من تحت رجليكم وهيسلبكم الايه هذه السيادة، في حين انكم لو سمعتموه لن تكونوا سادة على العرب فقط، بل ستكونون سادة على العالم. لكن الغباء والحقد والجهل خلاهم يكفرهم ولم يؤمنوا، وضيعوا على انفسهم هذا الايه هذا الشرف العظيم، ها اللي هو نسبة نبي من أنبياء الله، بل خاتم، بل خير خلق الله أجمعين هو منهم صلى الله عليه وسلم. شوف الغباء، عشان تعرفوا يا جماعة أن الهداية فعلا بيد الله مش بيد حد. يعني دول كان عندهم كل مقومات الهداية وحسنك لم يؤمنوا، واخد بالك؟ وفي ناس الظروف صعبة عليهم جدا جدا جدا وذلك آمنوا وتمسكوا بدينهم. يعني اللي كانوا في الاتحاد السوفيتي دول، أما زال الكابوس بتاع الاتحاد السوفيتي، لقيت انت ايه؟ لقيت المسلمين طلعوا افواجا افواجا افواجا وعلى السنة. طب دول كانوا فين؟ كانوا يستترون بدينهم. كان الواحد عشان يحفظ قرآن، يحفظ ابن القرآن، لمؤاخذة كان يركبه حمار وكان يغميه ويوديه في قرية بعيد وينزلوا سراديب ويقعدوا فترة تحت الارض، ما حدش يعرف، هو نفسه ما يعرفش هو فين لغاية لما يحفظ، ما حدش حاس بيه، ومع ذلك امنوا وثبتوا على الدين. طب انتوا جاي لكم لحد عندكم، واخد بالك؟ ويعني لكن سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قل امنوا به او لا تؤمنوا، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، الله اكبر، يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون للاذقان سجدا زي ما ربنا قال في سوره ال عمران، من اهل الكتاب، مين هم اهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ها لما ربنا قسمهم لقسمين، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، فتكلم عن الفاسقين الاول وبعد كده تكلم عن الصالحين منهم، قال ايه؟ من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايه؟ اللي هو القران، يتلون ايات الله اناء الليل وهم ايه؟ يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. تمام. اللي صاروا مسلمين، نعم تمام. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. طيب، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى برضو صفة تانية إنه بيخروا للأذقان، أول حاجة سجدا، الصفة التانية إيه؟ يبكون ويزيدهم هذا السجود والبكاء خشوعا. يبكون كما قال الله عز وجل، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إيه يا جماعة؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى عينهم إيه؟ يعني تفيض من الدمع، يبكون، يقولون ربنا آمنا، يدخلوا في الإسلام، فاكتبنا مع الشاهدين، الشاهدون اللي هم عيسى ومحمد وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، الشاهدين عيسى، وكنت عليهم إيه؟ شهيدا ما دمت فيهم، خدت بالك؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدة. تمام. ربنا عز وجل يقول إيه في سورة النساء، لكن الله يشهد بما إيه؟ أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله إيه؟ شهيد. واضح؟ طيب، قل آمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني يقرأ عليهم القرآن، يعني يخرون للأذقان سجدا. من قبله، من قبل مين؟ أوتوا العلم من قبله، يعني من قبل القرآن على أساس أنه ولا مذكور، ولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه ما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا. إيه المشكلة؟ من قبل القرآن ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيش مشكلة. وده جمال القرآن، دي جمال القرآن، إنه حمل وجوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وفيش تعارض بفضل الله عز وجل بين هذين الوجهين. إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، يبقى هنا عطف زي ما قال ابن كثير، عطف صفة على صفة وليس عطف فعل على فعل. فين الفعل وفين الصفة؟ الفعل يخرون ذكر مرتين، مش كده؟ يخرون الأذقان سجدا، يخرون الأذقان يبكون، يخرون، خد بالك، هل عطف خرور على خرور يعني سجود يعني نزول على نزول، ولا عطف صفة هذا الخرور على صفة أخرى له، يعني عطف صفة الخشوع والبكاء على صفة السجود، خد بالك. طيب هو لما بيسجد بيعمل ايه يا جماعة؟ بينزل للأرض خلاص وبيسبح رب العالمين، وفي نفس الوقت بيبكي ويخشع. يبقى كل ده صفات للايه؟ للخروج، الخرور بتاعه. طيب ليه ما قالش في غير القرآن يسجدون؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يسجدون، زي من أهل، زي ما ربنا قال من أهل الكتاب أمته قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. ليه قال هنا يخرون؟ الخرور فيه السرعة مع القوة، النزول بقوة، النزول بقوة، تاخد بالك، النزول بقوة. طيب يخرون للأذقان، ايه الأذقان؟ جمع مفردها ايه؟ ذقن. طيب يا جماعة هو اللي بيسجد بيسجد على الذقن، معروف ان السجود على سبعة ايه؟ اعضاء، خدت بالك، الوجه، واشرنا بالسلام الى ايه؟ الانف، والكفين والركبتين وصدور الايه؟ القدمين، خلاص؟ محدش بيسجد على دجنه، خدت بالك. بصوا يا جماعة في فرق بين يخرون بالأذقان ويخرون على الأذقان ويخرون للأذقان، يبقى كم تعبير؟ ثلاثة. يخرون بالأذقان يعني الأذقان هي الوسيلة التي ينزلون بها، وطبعا ده مش يعني مش هينفع في هذا السياق. طيب يخرون على الأذقان يعني إذا نزلوا سجدوا يسجدون على أذقانهم، طبعا ده برضو ما بيحصلش، تبقى العبارة اللي هي عبارة القرآن الكريم ويخرون للأذقان، يعني للأذقان يعني يتبعونها. يعني أنت حضرتك كنت نازل للسجود، أول حاجة بتبقى سبقك إيه؟ دجنك، وانت نازل اهو السجود، شوف وانت في السكه كده في نازل من فوق لتحت كده، اخفض شيء في وجهك بيبقى ايه؟ هي قد نازله وانت وراها، هي نازله وانت وراها لغايه لما توصل على الارض، واخد بالك. معنى اخر ذكره العلماء من حكايه يخرون للاذقان انهم من شده خشوعهم وايمانهم وبكائهم وتضرعهم لله عز وجل يمرغون وجوههم في الأرض حتى تصل الأذقان إلى الأرض. تخيل لو واحد مثلا أنت بتتك على دماغه وهو ساجد لغاية لما إيه؟ دجنه تلمس الأرض. دجنه لا مش على جنب. على وجهه يعني. هو ساجد على الجبهة والأنف. والأنف طبعا يعتبر زي مطب في السكة بيمنع الدجن إنها تنزل، فلما يتك على دماغه بحيث يبطط الأنف والدجن توصل للأرض، ده معناه يا جماعة منتهى الذل والانكسار، ومش حد بيعمل كده معك، لا ده انت اللي بتعمل كده، كأن انت الخرور ده هوت في فايدتين، فايدة السرعة عند سماع القرآن يتأثرون به فبسرعة يخرون الأذقان، وكذلك تفيد قوة الايه هذا الخرور وشدة الخشوع والبكاء. شايفين القرآن يا جماعة وتعبيراته والألفاظ والتركيبات، سبحان الله، معجز فعلا، معجز معجز، سبحان الله. ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إيه وعد ربنا ده يا جماعة؟ ده هذا كلام مين أصلا؟ كلام الذين أوتوا الكتاب من أهل، من أهل العلم الصالحون من أهل الكتاب. إيه وعد ربنا؟ الوعد اللي ربنا وعدهم به في التوراة والإنجيل. إيه هو برضه؟ اللي هو نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. ها؟ مش سيدنا موسى بشر به، سيدنا إبراهيم بشر به، سيدنا عيسى بشر به، وكل الأنبياء بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جه القرآن وجه نبي القرآن صلى الله عليه وسلم قالوا فعلا ده رب وعد ربنا مفعول صحيح هو. نزل القرآن وجاء نبي آخر الزمان، خدت بالك، وربنا وفى معانا بالوعد اللي وعدهن في التوراة والإيه والإنجيل الذي يجدونه إيه مكتوبا عندهم في التوراة والإيه والإنجيل، يأمرهم المعروف وأنهم على المنكر إلى آخره، خدت بالك. ففي وعود من الله عز وجل في الكتب السابقة ومنها التوراة والإنجيل بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم واللي بينزل عليه القرآن، ولما يطبقوا ده على اللي في التوراة والإنجيل على طول يجدوه منضبطا، يبقى إن فعلا إن كان وعد ربنا إيه لا مفعولة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يزيدهم إيه؟ يزيدهم هذا البكاء خشوعا. طيب يبكون البكاء يا جماعة في السجود، ياريت الواحد يوصل لده. طبعا ده البكاء بيكون من خشية الله عز وجل، مش يبقى بكاء عشان الصوت الجميل مثلا بتاع القارئ أو عشان الناس بتبكي جنبي أنا بنبكي في بالك. وبعدين البكاء يبقى بدون صوت، أو يعني يحاول يكتم هذا البكاء ويظهرهوش، واخد بالك، لأن ممكن لو أظهر هذا البكاء يترتب عليه أحرف، والأحرف دي هيبقى كلام في الصلاة ممكن يبطل إيه؟ ممكن يبطل الصلاة. وطبعا احنا بنشوف حاجات من دي في الاعتكافات، بنشوف حاجات من دي في الاعتكافات، تبص تلاقي المسجد كله ما شاء الله بيبكي، وده شيء طيب في الحقيقة، بس عشان المعظم مش فاهم فقه البكاء ممكن بيسيب نفسه ينهنه ويطلع صوت، وبعدين يقول لك يابا مش عارف ايه، واخد بالك، يعني ماشي ممكن يكون خارج عن ارادته، بس لا لازم يبقى فاهم يا جماعه، يعني لازم يبقى فاهم. يعني في كتاب للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى اللي هو ايه، عودوا الى خير الهدي. الكتاب ده في منتهى الاهميه صراحه، عودوا الى خير الهدي، بيكلمك ازاي بقى تصلي، وازاي القنوت يبقى ازاي، وازاي البكاء في الصلاه، وازاي الصلاه على الكراسي، والكلام ده كله. فكتاب قيم ونافع جدا صراحة، تمام، اسمه عودوا إلى خير الهدي. ويخرون الأذقان يبكون. طيب يبكون اللي مش بيعرف يبكي، اللي يا جماعة اللي مش بيبكي من القرآن يبكي على حاله، زي ما سيدنا عمر قال، يعني إيه كنت لا أبكي من القرآن فبكيت لأني لا أستطيع البكاء، فإن لم تبكوا إيه فتباكوا. يعني فالإنسان يجتهد أنه فعلا يبكي من سماع القرآن وسماع الذكر، فإذا لم يبكي لابد يرجع نفسه، لأن دي دليل على قسوة في القلب والعياذ بالله، تمام. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم يقول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعو من الدعاء، والدعاء هو النداء، الدعاء هو النداء، يعني نادوا الله عز وجل قلوا يا الله أو يا رحمن أو كده، تمام. وبعدين الدعاء ده منه ثناء ومنه طلب، خدت بالك، منه ثناء ومنه ايه طلب. يعني بتقول ايه، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت بي علينا وأوليت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. كل ده يدخل في الإيه في الثناء، ده دعاء. طيب دعاء الطلب، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، طلب، أنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. ونفس الله قال الدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني تنادون الله عز وجل بأي اسم من أسمائه فله الأسماء الحسنى. طبعا في غير القرآن الإجابة الجواب ما يبقاش كده، في غير القرآن أيما تدعو فهو حسن. لماذا هو حسن؟ لأنه له الأسماء الحسنى، خدت بالك؟ يبقى كأن الجواب مقدر، أيما تدعو فهو حسن، ويبقى فله الأسماء الحسنى فتفريع على الجواب المقدر، خدت بالك؟ يتفرع ما بعده على ما على ما قبله. فله الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم والحسنى جمع حسنة، وكل أسمائه حسنى سواء في ألفاظها أو في معانيها، ما فيش اسم كده يعني مقزز أو اسم كده فاحش أو اسم فيه بشاعة أو لا، أسماء ربنا كلها إيه؟ كلها حسنى. فادعوه بأي اسم ما فيش مشكلة، تمام كده؟ طيب الآية دي نزلت رد على المشركين، واخد بالك؟ رد على المشركين، لأن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله اللهم أنت الرحمن الرحيم، قالوا يأمرنا بعبادة إله واحد ويدعو اثنين، فنزلت الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب الله الرحمن اسمان من ايه؟ من أسماء الله عز وجل. لماذا لم يقل في غير القرآن قل ادعوا الرحيم أو ادعوا العظيم أو ادعوا الرؤوف أو ادعوا الكريم أو ادعوا الحليم أو ادعوا؟ ليه ركز على الاسمين دول الله الرحمن؟ لأن جماعة الأسماء التانية وارد أن يتسمى بها أو يتصف بها إيه؟ غير الله عز وجل، إنما الاسمين دول بالذات لا يتصف بها ولا يتسمى بها إلا الله عز وجل. يعني الله، هل سمعنا بأحد تسمى باسم الله؟ ما سمعناش، خلاص. لا، اسمه سمى نفسه الله، أو أبوه سماه الله، لما ربنا رزقه بولد كده راح رايح كده في شهادة الولد كاتب ايه؟ الله ابن فلان مثلا. هل حد عمل كده؟ حتى لا مسلم ولا كافر ولا حد هيقدر يعمل كده، ودي برضك تحدي كبير. طيب الرحمن ده اسم لله عز وجل، ما ينفعش حد خلاص يتسمى ايه به. طيب لما حاول يعني رجل ان يسمي نفسه باسم الرحمن، سمى نفسه ايه؟ رحمن اليمام، رحمن اليمام. ولما كانوا بيكتبوا وثيقة صلح الحديبية، وعروة بن مسعود رضي الله عنه قبل ان يسلم كان بيكتب، فبقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن، لا نعرف إلا رحمن الايه؟ اليمامة. وكذبوا، لأن لو بصيت في أشعار العرب نفسها هتلاقي إن هم بيتكلموا عن الرحمن أصلا في قبل ما يولد مسيلمة أصلا، لكن ده من باب الايه؟ العناد والعياذ بالله، خدت بالك؟ فهو سمى نفسه رحمن اليمامة، فكانت العقوبة له يا جماعة أن خصه الله باسم ليس لأحد من العالمين. سبحان الله، مش تسمى نفسك رحمن عشان تشهر نفسك وتتميز عن الناس؟ احنا هنلبي لك الرغبة دي، هنميزك برضك عن الناس، بس بلقب ايه؟ الكذاب. فاول ما تقول الكذاب بدون ما تجيب الاسم على طول كل اللي هيسمعك على طول هو مسيلمة. طيب اول ما تقول مسيلمة وتسكت، هو اللي قدامك هيكمل يقول ايه؟ مش انت سميت نفسك الرحمن وتجرأت على الرب سبحانه وتعالى وعاوز تسمي نفسك الرحمن اسم من اسماء الله لا يتسمى به الا الله عز وجل؟ خلاص ربنا لبى لك رغبتك بأنك تشتهر برضك باسم لا يعني تختص به دون العالمين جميعا، الكذاب. الكذاب، وده جزاء اللي يتجرأ على ربنا يا جماعة، ده جزاء اللي يتجرأ. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. يعني ايه الصلاة؟ اللي هي الصلاة المعروفة، وانت بتصلي ما تعليش صوتك وانت بتقرأ القرآن، وفي نفس الوقت لا تخافت ايه؟ لا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسط، أخذت بالك؟ يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بأبي بكر فوجده يقرأ ويخفض صوته، ها قال لماذا تخفض صوتك؟ قال أسمع من أناجي، أنا بكلم ربنا، ربنا سمعني، مش محتاج أن أنا أعلي صوتي. بعدين مر بعمر رضي الله عنه فوجده يرفع صوته بالقرآن، قال لماذا ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. فنفس الله قال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا، وقال العمر أخفض من صوتك قليلا. خدت بالك؟ بيقولون إن الآية دي نزلت ليه؟ لأن لاحظوا يا جماعة إن الصورة مكية، خلي بالكم أي صورة تعرف إنها مكية ومدنية ما تنساش الحكاية دي، تنساش، لأن ده بيلقي بضلال كبير جدا على واقع الصورة نفسها وجوها، تمام؟ فطبعا إيه اللي بيحصل في المرحلة المكية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يصلي كان بيرفع صوته بالقراءة، خدت بالك؟ بيرفع صوته بالقراءة، فلما يرفع صوته بالقراءة المشركون يسمعون، لما بيسمعهم بيسبوا القرآن ونبي القرآن واللي أنزل القرآن يسبوا كله، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت لو بعضهم أراد أن يسترق السمع، نفسه عاوز يسمع لعله يهتدي، فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلى صوته بالقراءة هيجي هو يسمع، هياخدوا بالهم المشركون ان هو بيسمع، فبالتالي هيخاف على نفسه هيمشي. لكن لما يوسطن القراءة لا تبقى عالية جامد بحيث المشركين ما يحسوش ان هو بيقرأ، وما تبقاش صوت منخفض جدا بحيث يسمع من معه، بحيث لو جاي حد يسترق السمع من المشركين لعله يهتدي اذا سمع آية من الآيات وكده، خدت بالك؟ وبتغي بين ذلك سبيلا. وممكن يا جماعة في بعض الأمثال المشهورة بيننا ممكن ناخدها من آية زي ديت، يعني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، اللي هو بنقوله عليه خير الأمور الوسط. وكمان مثل تاني لا إفراط ولا ولا تفريط، خدت بالك؟ ممكن ناخدها من آية زي ديت وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا بين الجهر والإصرار. طيب هنا في مشكلة برضو بتحصل، ان البعض وهو يصلي يحرك الشفتين واللسان فقط لكن أذنه لا تسمعه، دي قضية في منتهى الخطورة. يعني مثلا هو بيصلي، شايف انا بعمل ازاي، بس انا مش سامع نفسي كده، ما قرأتش يا جماعة كده، انا ما قرأتش، انت شفت شفايفي بتتحرك، شفت لساني بيتحرك وبالحروف، بس انا نفسي وداني مش سامعها، لا لازم كده سامعني، يبقى في صوت للقراءة حتى ولو منخفض جدا انا اسمعه بس، فاسمع اذني هو ده الحد الادنى المقبول للايه للقراءة. انما انا احرك ده في كل، لا في كله، في كله، انت بتصلي لوحدك او بتصلي اماما او مأموما، خدت بالك؟ الركعات السرية وكذلك الادعية بقى والاذكار اللي في الصلاة وكده، ما ينفعش تحرك لسانك وشفايفك بدون صوت، لا انا انا انا بكرره، انا بحركه، شايف انت؟ بس انا ما فيش صوت عندي، ما اظن بيعمل كده شيء، لا غلط غلط غلط غلط خالص. فين الاصوات بتاعت الحروف؟ كده حركات بتاعت حروف وخلاص، زي ما يكون انت مشغل مثلا فيديو وموطي الصوت، لغي خالص، لغي الصوت اصلا، عامل صورة بس، واخد بالك؟ لا انت هتقرأ يبقى لازم تسمع نفسك على الاقل، وبرضك اللي جنبك ما يسمعكش برضه، خلي بالك يعني، وانت بتسمع نفسك ما تشوش على اللي جنبك، دي قضية في منتهى الأهمية يا جماعة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيل. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول نزلت في الدعاء. هنا يا جماعة في فرق بين سبب النزول وانطباق الآية على شيء معين. فسبب النزول اللي ذكرناه ده موجود في الصحيحين، اللي هو خفض الصوت زي ما سمعنا. طيب لما تيجي السيدة عائشة تقول نزلت في الدعاء، يعني ايه؟ أكيد ما تقصدش سبب النزول، بالذات أن أثر عائشة مختلف في صحته، وبالتالي هل تنطبق على الدعاء ولا لا؟ يعني لما تيجي تدعي ربنا ها ما تعليش صوتك، ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فرفع الصوت في الدعاء يعتبر من الإيه من الاعتداء في الدعاء، فلا يتعارض معها بفضل الله عز وجل. خدت بالك؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، يعني الوسط في الايه في الصلاه وبردك في الايه بردك في الدعاء. ثم يقول الله عز وجل في الايه الاخيره: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فعلا يا جماعة، والله العظيم والله العظيم، فعلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. تعرف لو ربنا كان له ولد كانت تبقى مصيبة، خدت بالك؟ كان حيدي كل حاجة لابنه، واخد بالك؟ وأي مصلحة ابنه أولى بيها، واخد بالك؟ وبعدين لازم ابنه يمسك منصب، وانت شايف هذا كان البشر بيعملوا كده، واخد بالك؟ بيورثوا الحكم اهوت، واخد بالك؟ واللي شغال في شركه بيحط ابنه مش عارف فين، واخد بالك؟ وكده. فهنا لو ربنا له ولد وحاشاه طبعا ها هيعب كله عشان ابن ربنا. طب يمشي ابن ربنا بقى وسط الناس كده، خلي بالكم ابنه وسع السكه لابن ربنا حاجه. ففعلا وبعدين الولد ده بده هيتجوز هيخلف هيبقى الاسره الالهيه، خد بالك؟ طب هيتجوز من مين؟ طب هيخلف ازاي؟ طب اولاده دول هيروحوا فين؟ ما لابد يتم استيعابهم برضه، وبعدين مش ولد واحد يبقى كذا ولد. ففعلا لو ربنا له ولد كان اللي زي حالاتنا احنا ايه هيروحوا، مش هتلاقي رزق بقى، مش هتلاقي، ما كل حاجه رايحه لابن ربنا وخلاص. نسال الله العفو والعافيه، خد بالك؟ ففعلا نعمه كبيره جدا ان ربنا ملوش ولد، واخد بالك؟ وبعدين كان ممكن يعمل حاجات كتير عشان ابنه، واخد بالك؟ زي ان احنا ما بنعمل يبقى ابني متعارك ومضارب الولد ومعوره ونطلع ندافع عنه. الولد مبخلة ايه مجبنة في حاجة تالتة باين ففعلا فعلا من اعظم النعم ان ربنا ملوش ولد. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وبعدين يتخذ غير يأخذ، يتخذ اللي هي الاصطفاء والاجتماع، سبق نحن تكلمنا عنه. دي رد على مين يا جماعة؟ رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا ايه الملائكة بنات الله. ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي ليس له شريك ايه في الملك. والله فعل فعلا ربنا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه لفسدتا، خدت بالك؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إيه ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ يعني لو في آلهة تانية هيحاولوا يجوا على صاحب العرش دي ويقتلوه بحيث ينتصروا عليه، أو ينفقوه بحيث يتزلفوا إليه ويتوددوا إليه عشان إيه يبقى مش آلهة. في الحالتين لا هو إله ولا هم آلهة، خد بالك؟ ولم يكن له شريك في الملك، دي رد على المشركين اللي كانوا بيلبوا في الحج ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لا، ازاي شريك تملكه وما ملك؟ ما يبقاش شريك. هو لو العبد معاه فلوس هو ماله ايه لسيده، خدت بالك؟ فازاي يبقى شريك وانت تملكه؟ مش كلام متناقض يعني. ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. يعني ولم يكن له ولي من الذل؟ المجوس قالوا لولا يعني أولياء الله لضعف أو ما كانت له قدرة، يعني كأنه بيستقوى بإيه بأوليائه. طيب معروف يا جماعة اللي بياخد ولي ده بياخده الحاجة، واخد بالك؟ يعني أنا أتولى الله عز وجل عشان محتاج له، أتولى الرسول صلى الله عليه وسلم عشان محتاج له، أتولى المؤمنين عشان محتاج لهم وهم محتاجين لي، واخد بالك؟ فاللي بيتولى حد بيبقى محتاج له، وده في قدر من الايه، من المذلة، صح كده ولا ايه؟ بتتولى بيبقى عندك ولاء لحد انك محتاج له، لو انت مش محتاج له مش هتوليه. فربنا عز وجل ملوش اولياء يحتاج لهم، يعني ملوش اولياء يحتاجوا ايه، يحتاجوا اليهم. من الذل هي الولاية كده، الولاية تدل على الذل. اللي بيتولى شيء معناه ان هو ذليل له، يحتاج له ويحتاج من ينصره، لان الولاية هي النصرة، مش كده؟ مش من معنى الولاية النصرة والحب والطاعة دي من معاني الولاية. فربنا ليس له ولي من الذل، اي لا يحتاج الى ولي يواليه ذلا له ليعينه على ما يريد. لكن لا شك ان الله عز وجل ولي، يعني ينتفع به غيره ولا ينتفع هو من غيره، مش كده؟ الله ولي الذين امنوا، يعني وليهم يعني ينفعهم وينصرهم، مش وليهم يعني يحتاج اليهم. ولم يكن له ولي من ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وايه؟ وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. طبعا نلاحظ ان الصورة يعني ايه، من باب عود الايه، العجز على الصدر، الصدر اللي هو بداية الصورة والعجز نهايته. الصورة بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد والتكبير، ها، والحمد، تحميد والتكبير. الصورة بدأت بالحديث عن القرآن، إن هذا القرآن التي أقوم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. السورة بدأت بالحديث عن بني إسرائيل وختمت بالحديث عنهم أيضا، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وبعدين فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، إيه اللي هم بني إسرائيل برضو لفيفة، واخد بالك؟ السورة بدأت بالحديث عن الإفسادتين وتكلمت في الآخر عن الإفساد الآخرة، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، واخد بالك؟ وده جمال القرآن والتناسب بين المطلع والمقطع، المطلع اللي هو بداية السورة والمقطع اللي هو نهاية السورة. شوف الجمال بقى هنا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا إيه، قالوا اتخذ الله ولدا، أهو ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج. شايف جمال القرآن يا شيخ؟ وتشعر كده وكأن القرآن كله سورة واحدة، نسق واحد، ها، ده الإعجاز، ده الإعجاز. كل ما تقرأ في القرآن وتقرأ تفسير القرآن خدت بالك تكتشف إعجازا بعد إعجاز، وده يدل على إن ده كلام ربنا فعلا. فعلا يا جماعة لا نستطيع إلا أن نقول إيه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شفت؟ نزل بالحق بالصدق، ها، وتضمن الحق والنفع والخير للناس جميعا. طبعا الكلام لم ينتهي أو لن ينتهي حول تفسير القرآن الكريم، ولكن بالنسبة لنا احنا ولضعفنا انتهينا من الكلام عن تفسير سورة الإسراء اللي هي سورة بني إسرائيل. لو في استفسار في الآيات يا جماعة؟ نعم، استفاد فعلا بالحق أنزلنا وبالحق نزل، ان النزول من أعلى إلى أدنى، وسبق ان احنا اتكلمنا عن حاجة زي كده في آيات مشابهة، ان فعلا دي من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه. كان ولا يزال، يعني ايه؟ باعتبار انه كان وعد ربنا، ان كان وعد ربنا لمفعولة، اي كان وعد ربنا فيما سبق في التوراة والإنجيل ووقع فصار مفعولا الآن. ما هو أيا، أيا فله، واخد بالك؟ يعني كأن أيا ديت ايه في معنى الشرط. نعم، استفسار تاني يا جماعة؟ تبع الآيات هو كده مستقصدك. طب خلينا في اللي تابع الآيات الأول قبل ما نشوفه غيره. التنزلات اللي هي على المسار الأول اللي هو من عند الله إلى اللوح المحفوظ ثم إلى بيت العزة ثم إلى صحف الملائكة، ده كل ده على سبيل التشريف، تشريف للقرآن، إن ما فيش أي كتاب من الكتب المنزلة أخذ هذه الميزة، خدت بالك؟ لكن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن رب العالمين ده شرف تاني، تواصل اتصال السند وعلو ضعف الإيمان. بس طبعا افرض انه ما بكاش وما عرفش يبكي خالص، لا ييأس، يعني مش هنبطل له العبادة بتاعته عشان ما بكاش، بس يجتهد. ان ربنا فتح عليه ووفقه للبكاء خير، انه ما كانش يتباكى ويحاول يستجلب اسباب البكاء، انه يتذكر نعم الله عز وجل، يتذكر الجنة، يتذكر النار، يتذكر الحساب، يتذكر البعث، يتذكر اليوم الآخر، يتذكر يعني يعيش مع الإسلام، مع القرآن، مع السنة، خدت بالك؟ عسى إن ربنا عز وجل يفتح عليه. لكن افرض إنه ما بكاش خالص، ما تأثرش له البكاء خالص، أنا مش هنقدر نفسد عبادته. نعم نعم. البعض بيستدل بأرقام آيات على حوادث معينة، زي ما حادث أمريكا البرج، سبق طبعا احنا اتكلمنا في سورة التوبة والحمد لله انتهينا منها بفضل الله عز وجل، واتكلمنا عن الآية اللي هي في سورة التوبة اللي هي 109 تقريبا، اللي هي بتقول ايه افمن اساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما أساس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم. اتكلمنا عن تفسير الآية دي عن الموضوع ده، وحصل معي موقف ذكرته هنالك في تفسير الآية إن شاء الله تبارك وتعالى، لو رجعتموها هتلاقوا التفصيل بتاعها يعني. لكن ما يجوز طبعا الكلام ده، وطبعا الكلام نفسه غلط، يعني هو قال لك 2001 طب تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، 2003 هتعمل ايه؟ واخد بالك؟ وانا اقول لك ده في جرح في شارع في نيويورك اسمه جرف نهار. ايه ده؟ انت جبت الكلام ده منين يا عم؟ ده لغة عربية. انت بتتكلم في ايه؟ واخد بالك؟ وبعدين انت بتقول لي شهر 9، طب اذا كان 11 سبتمبر، اذا كان التاريخ المعتبر عند الله التاريخ القمري مش الشمسي، مش الميلادي. هو انت هتفصل وتلبسني على كيفك؟ وبعدين في الاخر اللي اتناقش معه مناقشه طويله اكتر من ساعه، اكتشفت بعد كده انه ما يعرفش حاجه عن التفسير، ومش مش حافظ قران ولا حاجه، هو بتاع كمبيوتر ايامها، ايام الحدث ده بتاع كمبيوتر اصلا، مهندس كمبيوتر، وفكر نفسه انه اكتشف، ما حدش اكتشفه. قلت له يا ابني ما ينفعش انك تتكلم في التفسير ده، وبكر نفسه ما رضاش يتكلم برايه في التفسير. انت بتتكلم في ايه؟ انت لا حافظ قران ولا درست تفسير ولا عندك علوم قرآن ولا عندك حاجة خالص، ازاي تتجرأ على القرآن وتتكلم؟ مصيبة. اللي بي بي بي بيتميز في علم من العلوم الدنيوية بيفكر نفسه او بيعطي نفسه الحق ان هو ايه، ان هو يتكلم في الدين ويتكلم في كل حاجة. ده غلط. نعم. الاعجاز الرقمي ده يا شيخ غير صحيح، الاعجاز الرقمي ده مش مظبوط، والله اعلم يعني. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبع السؤال، تبع الآيات. طب أما نخلص يا جماعة طيب الآيات، وبعد كده في الآيات يا جماعة لو خارج الآيات ما بيسجلش. تبع الآيات ماشي؟ تبع الآيات. فضل حضرتك ربنا جل يقول إن الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، هنا الحديث عن أهل الكتاب. نعم، الصالحين منهم. عن الصالحين من أهل الكتاب. وباقي الآيات تدل على أنهم أسلموا، فلما يخصون بهذا رغم أنهم أصلا مسلمين؟ لمزيد إقامة الحجة، يعني إيه؟ هم أصلا قريش، قريش كانوا الأول يعملوا إيه؟ كانوا أي شيء يرجعوا لأهل الكتاب في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا لأهل الكتاب زي ما بيرجعوا، فكانوا منتظرين ان اهل الكتاب يقول لهم ايه؟ ما تسمعوش كلامه. ففوجئوا ان اهل الكتاب قالوا لهم لا ده نبي. فبالتالي قال لك لا، اهل الكتاب دول هيقولنا نبي، يبقى احنا نروحوا فين بقى؟ يعني لما تيجي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن إيه ولا بالذي بين يديه. ما عادش سألين أهل الكتاب تاني، ما عادش سألينهم تاني خلاص. هذا توطيد للحج على قريش أم على أهل الكتاب الكافرين؟ على دول ودول. إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ نعم. حضرت حضرت عن بيت العز، وأنا يعني ليس لدي معلومة عن حضرت من هناك البيت المعمور. بيت العزة في السماء الدنيا، بيت المعمور في السماء السابعة، وفي كل سماء بيت مثل البيت المعمور ومثل بيت العزة ومثل البيت الحرام في الأرض، وكل البيوت دي حيالة بعضها، حيالة بعضها يعني فوق بعض كده، يعني لو سقط حجر من البيت المعمور سينزل على الكعبة. وبعدين ده بيأكد النظرية اللي اكتشفت ان الكعبة واقعة في منتصف الكرة الأرضية تماما، وبحيث لما تدور الكرة الأرضية الكعبة بتدور حول نفسها مش بتلف. يعني مثلا لو انت حاطط صينية وفيها كوباية من النص، خدت بالك، والصينية دي حرفها ابيض وحرفها التاني اسمر والحرف التالت احمر وده اصفر، الحروف دي كلها هتلف، بس الكوباية ايه؟ لا مش ثابتة، بتلف برضك بس في المحل، في المحل في المحل فهي كده والله اعلم يعني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.